أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في وجه تقدم قاعدة لا حرج على أدلة الأحكام الأولية. تشابه كبير موجود بين دليل لا حرج وحديث لا ضرر، ولذا الأبحاث هم هنا تكون مختصرة لأنه تشابه كبير، فنفس الأبحاث تقريبا. فكما أن قاعدة وحديث لا ضرر عليكم السلام حاكم على عفوا، فكما أن حديث لا ضرر مقدم على أدلة الأحكام الأولية. إذا كان الوضوء ضرريا، الصوم ضرريا، الحج ضرريا، أكثر من المتعارف، وإلا كونه بعض الأحكام التكاليف ضرريتها ثابتة لكن بمقدار متعارف، أكثر من ذاك إيه؟ على كل حال، كما أن الأحكام لو كانت ضررية حديث لا ضرر يوجب ارتفاع تلك الأحكام وعدم ثبوتها في فهرست الأحكام الشرعية، كذلك إذا كانت الأحكام حرجية أيضا دليل لا حرج من الآية أو الآيتين اللي قريناهن أو النصوص الأخرى، هذه توجب رفع تلك الأحكام ومحوها من دائرة لوحة التشريعات. فكما أن الوضوء الضرري ما إلى وجود في اللوح المحفوظ، كذلك الوضوء الحرج مثلا. شلون إذا المرأة أرادت أن تستر شعرها إذا كان موجبا للضرر؟ فرض، ما نريد نقول هذا له مصداق. كذلك إذا كان الحجاب وستر شعرها موقعا لها في الحرج بالمعنى الذي ذكرناه للحرج، لا معنى ضرر ولا معنى مطلق المشقة، بل خصوص المشقة شنو قلنا؟ الشديدة، وضفنا لها بعد حتى التي لا تخبر. هسه شنو الدليل أو النكتة عفوا على تقدم دليل لا حرج على سائر أدلة الأحكام الأولية؟ يقول نفس النكتة اللي ذكرناها في تقدم حديث لا ضرر. شو ذكرنا هناك؟ من قال هناك بأن النكتة كذا، هنا نهم المناسب لعله أن يقول النكتة كذا، فرق ما أكو. هناك إحنا عدة نكات ذكرت، آراء متعددة في وجه تقديم حديث لا ضرر على سائر الأدلة. واحد كان يقول لأن النسبة بين حديث لا ضرر وأدلة الأحكام الأولية هي العموم المطلق، وإن كان بالنظرة الأولى تستشعر أنها عموم من وجه، لكن لما تلحظ كل التشريعات بمنزلة تشريع واحد مشتمل على وجوبات متعددة مثلا، راح تنقلب بالنسبة إلى العموم المطلق، ما عاد أكرر. وهذه الحجاية كما هناك تجي وتغير الموقف، وراح يصير تخصيص ويتقدم حديث لا ضرر بنكتة التخصيص، هنا نهم حديث لا حرج، أو عفوا دليل لا حرج، يتقدم بهذا الشكل. ومن قال بأن حديث لا ضرر يقدم على بقية الأدلة من جهة لزوم اللغوية، إذا ما نقدم، إذا صار البناء ذيك الأدلة نقدمها، خب بعد مصداق لتقديم لا ضرر وفعاليته ما أكو، وين ما تجي تقول له بالله أنت لا، لا تقول أنا موجود لا ضرر، إذا هذه تقدمت عليه يبقى لا ضرر بلا هج لغو تشريع، راح يكون لغو وين نطبقه بعد. بينما إذا تريد تقدم لا ضرر على بقية الأدلة، على وجوب الوضوء مثلا، دليل وجوب الوضوء، خب ما راح يلزم تعطيل لغوية تشريع وجوب الوضوء، لأن أقصى ما هناك سحبت من وجوب الوضوء سحبت حالة الضرر، أما حالة عدم الضرر الوجوب باقي، فما راح يكون تشريع وجوب الوضوء لغويا. واضح له لا؟ بعد أكثر ما أرد أحكي. فهذا نفس الكلام يمكن تطبيقه في حق دليل لا حرج. هناك إذا الآخوند رحمة الله عليه قال نكتة تقديم حديث لا ضرر هو أن الدليل إذا كان مسوق لبيان الشيء شنو بعنوانه الأولي زين، والآخر بعنوان الثانوي، نقدم ما كان هنا نعم كذلك في حقي دليل لا حرج. إذا هناك كنا نقول بأنه خبسة، لو ما لم نقل بتقدم دليل لا ضرر بل يتعارض ويس في وجوب الوضوء، شنقول نشك به بعد، لأن دليل وجوب الوضوء سقط بالمعارضة، بعد دليل على وجوب الوضوء ما موجود، خو أقصى ما هناك الشك، الله يخلي البراءة، يقول لك ماكو شيء، خو هذا نفس أثر تطبيق حديث لا ضرر، هو لا ضرر جاني يريد يقول لك، يقول لك يا بتر ما يريد وضوء في حالة الضرر. إذا ما قدمت ووصلت لهذه النتيجة بل قلت بالتعارض والتساقط نفس النتيجة توصل إلى بالبراءة، ومن أول قل أقدم حديث، سمع علينا هذا الحكي حلو مو حلو ما علينا، هذا نفسه يمكن أن يقال في لا حرج. وآخر شيء من النكات اللي ذكرت هناك أن دليل لا ضرر يقدم من باب الحكومة، إيش الحكومة شنو بمعنى النظر بمعنى المسالم كما ذكر، هذا نفسه ما تهنانا، والمناسب هو الحكومة، لأن هناك اختيرت الحكومة كنكتة، هنا أيضا الحكومة. جيد واضح المطلب. قال لو لاحظنا النسبة بين الأدلة الأولية وقاعدة لا حرج وجدناها العموم من وجه، كما هو الحال بين حديث لا ضرر وأدلة الأحكام الأولية، فدليل وجوب الوضوء مثلا الآية المباركة يثبت وجوب الوضوء بشكل مطلق، يعني وشامل حتى لحالة الحرج، هذا بيان للإطلاق عطف تفسير، بينما دليل نفي الحرج ودليل نفي الحرج ينفي كل حكم حرجي وما مختص بالوضوء، بما بإطلاقه يقول حتى الوضوء بما في ذلك وجوب الوضوء. واضح تصوير كون النسبة بينهما عموما من وجه، ومع كون النسبة هي العموم من وجه فلماذا يقدم القاعدة شو تقول إذا النسبة عموم من وجه؟ قاعدة شنو؟ والرجوع إما إلى عموم آخر فوقاني أو إلى أصل عملي. هنا أنا ليش تقدم واحد اللي من الدليلين اللي لازم ساقط هو ميت شو تبقي حي؟ ليش تموت واحد؟ قال ومع كون النسبة هي العموم من وجه فلماذا تقديم أو فلماذا تقدم القاعدة على الأدلة الأولية ولا يعكس الأمر؟ وطبيعي ولا ولا أحسنت يتساقطان معه. ليش هذا يقدم؟ وقد تقدم عند البحث في صفحة 148 لعله تقدم عند البحث عن قاعدة لا ضرر بيان عدة وجوه لتقديم قاعدة لا ضرر، ولعل تلك الوجوه تأتي هنا أيضا. خب من تلك الأدلة في حديث لا ضرر شخترنا يا نكتة الحكومة هنا نهم أيضا المناسب نفسه. قال إلا أن المتعين هنا كما هو كما كان هو المتعين في قاعدة لا ضرر، المتعين هنا كون الوجه في التقديم هو الحكومة، فقاعدة لا حرج حاكمة. أسا الحكومة بأي معنى؟ بنفس المعنى اللي تختاره هناك، ناظرة بمعنى أنها ناظرة إلى الأدلة الأولية. ناظرة يعني شنو؟ يعني تريد تفسرها، تريد تقول يا بتر ذيك الأحكام اللي أنا قلتها أو أقولها باكر غدا شنو مختصة بغير حالة الحرج بغير حالة الضرر. واضح؟ بنحو إذا لم تكن هناك أحكام أخرى قلنا شراح يلزم شراح يلزم لغوية هذا التشريح. جاي يحكي هذا شنو يقول هو لما ما عنده أحكام شنو يقول أنا الأحكام؟ فيلزم إيه حتى تكون ناظرة يلزم وجود منظور إليه، بمعنى أنها ناظرة إلى الأدلة الأولية وتريد أن تبين أن تلك الأدلة الأولية لا تريد إثبات الأحكام بشكل مطلق يعني وشامل لحالة حتى لحالة الحرج، بل هي تختص بحالة عدم الحرج. فإن الله سبحانه ليش مختص بحالة عدم الحرج؟ فإن الله سبحانه لم يجعل على عباده الحرج في تشريعاته ودينه، إشارة إلى الدليل ما جعل الله عليكم في الدين من جيد. المطلب الآخر في قاعدة لا حرج كما أن قاعدة لا ضرر وجهت بإشكالية كثرة التخصيص، حتى مو تقول ما عدنا بالشريعة أحكام يلزم منها الضرر، طلع المسبحة مالتك. رحت أذكر لك شقد أحكام موجودة في لوح الواقع يلزم منها، راح يلزم أن تقول لا ضرر في الشريعة إلا واحد إلا اثنين إلا ورحت تطلع ترى هذا كثرة تخصيص. هذه المشكلة دعت الأصوليين إلى أن يتفادوها بشكل وبآخر في مقام الدفع والإجابة. بعضهم قال لا التثني ترى الخارجات ضم المسبحة بالله خرزة واحدة هي كافي من عدن، لأنه ذني كلهن بمثابة شنو حكم واحد ذني بكذا. المهم كثرت الأجوبة لأن المشكلة هم مستهجن لأن كثرة التخصيص. الكلام في قاعدة لا حرج، الفكرة واضحة؟ أطبق ما كفرت شيء ما الله واضحة. قد يشكل على قاعدة نفي الحرج كما أشكل بذلك في قاعدة لا ضرر، قد يشكل بكثرة التخصيص. مثلا نجيب لك من باب المثال، فالجهاد حرجي وقد خرج وجوبه من القاعدة، فهو واجب بالرغم من كونه حرجيا. وهكذا حرمة الفرار من الزحف، حرمة الفرار من الزحف أو وجوب تسليم النفس للحد والقصاص، هذه أيضا من جملة تنجيس الملاقي، تنجس الملاقي. شاء عندي أنا ضيوف ومرق، يلا هذا إذا صار البناء كذا تدري يعني مو أحب أن حفرة تنحفر وأطب بها أنا أنضم، مو جلو لا أمام الضيوف. هذا حرج، هذا أن نقول بأن المرق تنجس. وش وقت هم تنجس؟ ظهرا عندما مدة المائدة والأفواه بدأت شنو تتحرك تريد ويوم أربعة. على كل حال، فإذا عندنا طائفة كبيرة من الأحكام الحرجية استثنيت. هذا شلون هذا الاستثناء؟ كل ما يكبر عدد مصاديقه كل ما يصير شنو مستهجن، شلون نعالجه؟ قال: وكثرة التخصيص حيث إنها مستهجنة فشراح. كما قلنا هناك، ترى مو فرش شيء جديد هناك، واحد من الأشياء اللي حاولنا الإشكال كان هذا كثرة التخصيص. أقول لك إسا والله كثرة التخصيص مستهجنة، أقول لك إسا تسامحنا مستهجنة، إسا يبديك هي قضية مستهجنة. يقول لي لا مو بدي أخو، أنا أغض النظر عن الاستهجان، أقول بالله مسامحة إليك وباكر عقبة جمعة وخميس ما يخالف، لكن هي مو قصة أنه قضية مستهجنة. ما دام هذا مستهجن كثرة التخصيص، إذن أنا راح أحتمل أن المتكلم أراد معنى آخر من القاعدة اللي ما يلزم منها شنو كثرة التخصيص المستهجن. هذا المتكلم حكيم، المتكلم إنسان واعي، النبي صلى الله عليه وآله المشرع، أو شنو المولى آية قرآنية حكيم. فما يمكن أن يتخطى أن شنو يصدر منه ما هو مستهجن. فلما ما يصدر منه ما هو مستهجن يعني مو صادر من عنده كثرة تخصيص، مو صادر من عنده كثرة تخصيص، يعني هذه الآية يعني ما فهم معناها، لأن حسب المعنى اللي أنا أفهمه يلزم منه كثرة تخصيص أثر مستهجن، وهذا حيث أنه لا يصدر راح ترجع العربة إلي تصطدم بي. واضح لو لا؟ هذه المشكلة، ولا مو مشكلة تخصيص مستهجن خليه يسمى الله تخصيص مستهجن وأنت سامحني بديك الأمر. قال: وكثرة التخصيص حيث إنها مستهجنة فيكشف ذلك عن إرادة معنى من القاعدة غير ما نفهمه منها، لا تلزم منه كثرة التخصيص. وحيث إن ذلك المعنى واضح إن له مجهول، ما ندري لأن احنا ما يجي لذهننا غير هذا المعنى اللي يلزم منه الأمر المستهجن كثرة التخصيص. وحيث إن ذلك المعنى مجهول لنا فلا يمكن الاستدلال بعد هذا بالقاعدة في شيء من الموارد. جيد لهنا واضح. ويرده، هذا يرد بما ذكرناه هناك. زين، هناك شلون احنا قلنا يابا ترى كل الاشكال اللي حصل من خلال كثرة التخصيص هي الرؤية الناقصة لمنظومة التشريعات. تجي انت الى حكم تريد شنو تحكمه وتشاهد انه حرجي او لا، لما تجي تشوف حرجي او ضرري راح تجي للثاني وتشوف حرجي أو ضرري وتجي للثالث، وبعدين شنو يوجب عندك هذا الإرباك وتحصل بمخيلتك شنو هذه الإشكالية أنه كثرة التخصيص راح يلزم والحال أنت من المناسب لك أن تنظر إلى منظومة الشريعة بشكل عام وتلاحظها أنه هذه المنظومة اللي صدرت من حكيم الغرض من صدورها إدارة أمر المجتمع وإبقاء شنو المجتمع بشكل يعيش بشكل سليم ونقي وإلى آخر ذن الاصطلاحات. وإذا تنظر إلى هذه الحيثية اللي أوجبت صدور مثل هذه الأحكام وتلاحظ أن مثل هذه التشريعات تعود بالنفع، صحيح إلي قد تضرني، لكن لما تنظر إليها كقانون اجتماعي تشوف هذه تصلح المجتمع تصلح الإنسانية. وهنا حينئذ بعد ما دام يعود النفع بدرجة أكبر مما يعود فيه الضرر، هذا بالنسبة لا ضرر، يعود هنا بدل الألفاظ جيب حرج، حينئذ بعد راح يندفع الإشكال. تخصيص معك هذه خارجة تخصصا راح تكون، لأن هذا من أول هي مو مضرة لا ما دام لوحظ فيها صلاح المجتمع بالنسبة للمجتمع وبقائه تعد مضرة، لا بالنسبة إلي كشخص مضرة، هي لوحظ في التشريع شنو الجانب الاجتماعي أيضا مو الجانب الفردي فقط. إذا الجانب الفردي لازم القوانين شنو في المرور كل واحد إلى أنت إلك حق أن تدخل في الساعة 9، ذاك إلى حق أن يدخل في شارع واحد مو في شوارع كلها، مو في بلحاف كل هذا، قانون واحد يشوفه لكل شخص لازم يصير شنو مختص به. هذا ما يمكن يصوغون قانون واحد يعود بالنفع على أصحاب على الساكنين في ذلك الشارع أصحاب تلك الدور اللي هناك متواجدة، وإن كان مضرا في حق واحد أو اثنين لكن يعود بالنفع للغالبية. وما دام هكذا فإذا أصلا من أول هذا تشريع ليس ضرريا حتى يكون مستثنى حتى يلزم كثرة التخصيص حتى يلزم الاستهجان، أصلا من أول هو مو ضرري خارج تخصصا ما مشمول مو تخصيصا نريد نطلع ما الله يلزم الاستهجان. كذلك الكلام بالنسبة في قاعدة لا حرج، واضح هذا ما دام لوحظ فيه الجانب الاجتماعي هذا ما يكون حرجي بعد، ما يكون حرج بعد خارج هذا. قال ويرده ما تقدمت الإشارة إليه في قاعدة لا ضرر من أن الالتزام بمثل هذه الأمور قضية الجهاد وقضية التنجيس وقضية وقضية حيث إنه عقلائي. ليش عقلائي؟ يعني يعود بالنفع لمن؟ مو ضرر على المجتمع في قضية لا ضرر، لا يعود بالنفع على المجتمع بشكل عام بل على هذا الشخص يعود بالضرر، فلا يكون مشمولا للقاعدة من البداية، لأن رفع الإلزام في هذه في مثل الموارد المذكورة في مورد لا حرج، احنا شو نريد نسوي بلا حرج؟ نريد نقول على أنه تأتي قاعدة لا حرج وترفع الوجوب مو تشيله، لا ما دام اكو حرج الوجوب يرتفع، رفع الالزام اذا قلنا وجوب ما اكو للجهاد فيعود الضرر على من؟ على المجتمع، لان راح يجي العدو يغزو المجتمع، فهنا من اول هو شنو ما مجمول الى هذه حتى نقول. قال لان رفع الالزام في مثل الموارد المذكوره ما دام ليس عقلائيا، العقلاء يقولون لازم تلزمون حتى يندفع العدو لما يترتب على الإلزام المذكور من المصالح وحفظ النظام فلا معنى لرفعه، فإن رفعه خلاف عقلائية ثبوته، الثبوت هو عقلائي مو الرفع عقلائي، والقاعدة ناظرة إلى ما يكون رفعه عقلائيا مو إلى ما كان مخالف للعقلائية، ما كان ثبوت عقلائي. جيد، أمشي لولا، واضح المطلب؟ ها ساداتنا نمشي. هل المدار أكو مسألة مهمة هذا يوم العاشر، يوم العاشر من ذي الحجة الحجيج، الله يرزقكم ويرزقنا إن شاء الله بسلامة الحجة سلام الله عليه، وين يقولون لازم يذبحون الهدي؟ وين لازم يذبحوه؟ في منى. هذه خش الآن ماكو بوادي محسر بلم بلم عاصم وين بلاده، خارج منى ظاهرة، خارج منى زين. وقبل كان في المسلخ، المسلخ همات بوادي محسر ما أدري كذا أو جزء منه، أنا ما رايح للمسلخ بس سامع. فبعضهم بأول المسلخ كان يذبح مع الله هذا مثلا داخل منه، المهم هذا. هسا إذا فرد واحد يتمكن بسهولة تامة أن يذبح في منه، الله ينزل له بالهليكوبتر خروف وتنفتح للقاع ومغطايا كل حد ما يشوفه ورائحة ما... هذا هنا شنو وظيفته أن يذبح هنا؟ لا، لو هم يروح إلى تارة يكون الذبح في منى ضرريا عليه، ولا ضرر شو تقول بمقدار الضرر ينشال، روح اذبح هناك مثلا حتى لو مو ما يعد من منى. إذا كان حرجيا عليه شلون؟ إذا كان حرجيا عليه هنا تارة نقول بأن المدار وقاري همات آنهم الحمد لله في حوزة الأطهار حفظها الله أنه شنو ما جعل عليكم في الدين من حرج، والحكم في حالات الحرج يرتفع، فوجوب الذبح في منى مثلا شنو يرتفع لأن حرجي. بس السؤال اللي يطرح نفسه أنه المدار في الحرج على الحرج النوعي، يعني نوع الناس عليهم شنو الذبح في منى حرجي، لأنه إذا صار الكل يردون يجيبون فيه حرج عليهم، شلون فيه ضرر عليهم إذا كلهم يجيبون؟ إذا فرد واحد خب الله ما ينكشفهم، أما إذا صار البناء الكل خب هذا ضرري. فالسهنانهم أيضا تارة يكون حرجيا والحرج نوعي على نوع الناس. فسا أنت هم أيضا قد يكون عليك حرجي داخل في النوع أنت، وقد لا يكون عليك حرج لكن على نوع الناس بعض الأشخاص عليه ماكو حرج، مثل الوضوء أيضا بالشتاء القارس اللي واصل الدرجة بي إلى 30 تحت الصفر، تطلع تتمشى وتجيب الماء أو تتوضى برا، هذا نوع الناس شنو مو حرج عليهم؟ لو لا حرج، لكن سألت الله مطيك فرد جسم اللي شنو ضد الرصاص ماكو حرج عليك. إذا كان المدار على الحرج النوعي أنت همات وظيفتك شو تصير؟ تيمم، لأن المدار في سقوط الوضوء هو شنو الحرج النوعي مو الحرج الشخصي. وإذا قلنا لا المدار على الحرج الشخصي، أنت شو عليك بالغير؟ أنت شوف وظيفتك، شوف إمكانك، ها قدرتك، ممكن لك أن تتوض. فعرفنا أنه لو كان المدار على الحرج الشخصي فحينئذ يلحظ نفسه، وإذا كان المدار على الحرج النوعي فحينئذ يلحظ نوع الناس، فإن كان في حقهم حرجيا سقط تكليفه وإن لم يكن في حقه حرجي. ففارق أكو بين هسه شنو المدار في قاعدة لا حرج؟ المناسب أن نجعل المدار على الحرج النوعي أو الشخصي؟ يقول لما تقرأ الآية اللي هي شنو هي دليل، كمان تفهم أن المدار على الحرج الشخصي أو النوعي، خو من دليل القاعدة، خو لما تقرأ الآية ما تفهم أكثر من الحرج الشخصي، تفهم أن المدار على الحرج الشخصي، ما جعل عليكم يعني عليك شيخ أحمد، على السيد، على السيد، على الشيخ، عليك، مو عليكم بما أنكم أنتم مجموع. وهذا هذا مو لسانا مقتضى الامتنان خاصة أدري فبالضرورة. لا شيخ أحمد، شيخ أحمد رحت هواية بعد قالوا يوم أربعة إيه، بس مو أنه نتسامح حتى بعد خش رفع الحرج الشخصي مو امتناني، شاءت تريدها بعد كلش امتنانية، خاصة هذا امتنان بي إحنا ما التخلاف الامتنان لتجيب أنت رفع الحرج الشخصي مو امتناني، هم امتناني بس انت شنو عندك فرد نفسيه طيبه تريد لغيرها ماتوا. لا ما اظن هذا اي، اذا كان رفع اختصاص الشخص برفع الحرج بالنسبه اليه فقط دون الاخرين، مع انه مثلا ما لم يتحقق في حقهم الحرج خلاف الامتنان، اي والحال انه ليس كذلك. لا عليكم خم حال بشكل أيها الذين آمنوا، لا بشكل أيها الذين آمنوا، يعني إذا الآية تقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، إذا خمسة راحوا مليون ما راحوا يعني نقولهم رجعوا بعد صلاة ما هذا وانحلالي، فاسعوا يعني فاسعى أنت، فاسعى أنت، فاسعى أنت، فاسعى أنت. قال الحرج تارة يكون شخصيا وأخرى نوعيا، والمراد من الحرج الشخصي الحرج الثابت لهذا الشخص بخصوصه أو لذاك بخصوصه. هو حالته الشخصية تستدعي أن يكون هذا الحكم حرجيا بالنسبة له، وضع الشخصي ضعيف البنية أو فرد شيء موجب إلى كون الحكم بالنسبة لخصوصه حرجيا، أما الغير لا طبيعيين وناس طبيعيين ماكو حرج عليهم. بينما المراد من الحرج النوعي الحرج الثابت لنوع الناس يعني أي غالبهم، كما هو الحال في وجوب الوضوء حال المرض، حالة المرض فإنه حرجي لغالب المرضى وإن لم يكن حرجيا بلحاظ بعض المرضى. وإذا كان وهذا مثلا أفرض شنو الشيخ والشيخة إذا الصوم عليهم طبيعي لنقول حرجي، إذا الصوم عليهم هذا صار بعد حرج شخصي موجي، نقول الشيخ والشيخة ذولا من باب الحرج لا يصومون، وإذا نوعي إذا ما دام يصدق عليه شيخ وشيخة حتى لو متمكن من الصوم لم يكتب عليه، كما لم يكتب على المسافر على الحائض على الكذا لم يكتب على الشيخ بعنواني. أما إذا كان لا هذا مو إيش اسمه أسباب الحكمة حرج شخصي، وحينئذ إذا كان عمره 100 سنة ويتمكن حين يجب عليه الصوم ذاك غير وإذا كان المدار على الحرج الشخصي فوجوب الوضوء مثلا لا يرتفع إلا عمن كان ثبوت الوجوب في حقه حرجيا بالخصوص، ولا يكفي كونه حرجيا بلحاظ النوع والغالب مثل ذول اللي قلنا درجة البرودة 30 تحت الصفر حرج بالنسبة لنوع الناس، كلهم بالخيمة يتوضون أو بالبيت بس جنابك طالع أنت الله يحفظك، وهذا بخلافه بناء على إرادة الحرج النوعي فإنه يرتفع الوجوب في حق كل مريض حتى لو كان هذا المريض شنو متمكنا من الوضوء، بالنسبة إلى مو حرج الوضوء، حتى من لم يكن ثبوت الوجوب في حقه حرجيا. جيد. وباتضاح المقصود نعود لطن نطرح التساؤل، هل قاعدة لا حرج تنفي الأحكام الأولية في حالة لزوم الحرج الشخصي فقط بالخصوص، ولا يكفي لزوم الحرج النوعي، يعني ولا تنفع شنو النوعي، ما ينفع النوعي، ما ينفع الحرج النوعي في رفع التكليف، أو أنها تنفي الأحكام حالة الحرج النوعي أيضا ولا يلزم تحقق الحرج الشخصي. الصحيح كون المدار على الحرج الشخصي لأن ذلك هو المتبادر والمفهوم من لسان دليل التدامى، لازم ترجع إلى الدليل حتى الشاهد الضيق والتوسعة. ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذه الآية اللي هي دليل لا حرج لما تلحظها تشاهد هذا، والحمل على الحرج النوعي يحتاج إلى قرينة وهي مفقودة. جيد. سؤال آخر، يا بعرفنا اللي الوضوء بحق حرجي شي يقدر يسوي؟ يتيمم. الآن سؤالي هذا، يتعين بحق التيمم أو لا؟ أكتب بالرسالة يجوز له أن يتيمم. إذا أكتب يجب عليه التيمم، يتعين عليه التيمم، فلو خالف وتحمل الحرج وتوضأ وضوء شي يكون باطل، لأنه ماكو أمر، أنت وظيفتك منحصرة بمن؟ بالتيمم، فتيمموا، ما قايل لك فتوضأ حتى يقع وضوءك صحيحا. وأما إذا قلنا لا، عندما يكون الوضوء حرجيا الوجوب يرتفع لكن مو يتعين، وجوب الوضوء يرتفع ويثبت شنو؟ ويثبت، لا تجيبها، وجوب الوضوء يرتفع، ايش ينكتب بحقك؟ جواز شنو؟ لا، جواز التيمم، مو وجوب التيمم، مو تعين التيمم، وجوب الوضوء يروح، ينكتب يجوز لك أنت. خب طبيعي يجوز لما تقلبها منك، يعني شنو يجوز الوضوء؟ لو يتعين التيمم كتبه لما تقلبها شنو يعني؟ لا تقول يعني ما عندنا، لا يجوز الوضوء، ما مشرع الوضوء لما التيمم. ما يصير احنا هم يجب التيمم هم يجب الوضوء، يجب التيمم يجوز الوضوء، يجب الوضوء يجوز التيمم، ذن ما يجتمعان، يجبان الثنين يجتمعان، لما تدري انت الوظيفة لول ترابية لول مائية ما يجتمع ثني. لا تقشمر نفسك ولا أقشمر نفسك. لكن بنحو الوجوب معك يعني أي بشكل ما أسألت وجوب ست صلوات باليوم ما تنفي بضرس قاطع ليش؟ لأن الدليل جدل خمسة باليوم بالسبوع بالروايات تقول 35 وهذا أحد الأدلة على عدم وجوب الجمعة والظهر في الأسبوع لا جمعة لا ظهر لأن 35 وإذا صليت ورحت لهناك ومشيت ويا الشميس خلاف الشميس شي يقولون ما أدري شي يقولون تعيد الصلاة لو لا صليت أنت هذه قد تصير أحد الأدلة على أنه لا ما تعيد لأن الواجب عليك باليوم إيش قد إذا أردنا نقول تعيد إيش راح يلزم هذا لا تناقش السبب هذا أجيبه مقرب فيجب الوضوء يجب التيمم قطعا معك يجب الوضوء يجوز التيمم أما يجتمع مو يجب معناه يجب الوضوء يعني ما تقدر شنو التركة هو يجوز التيمم يعني شنو يعني الاثنين تجيبين هذا قلنا مو لازم واحدة تكتفي بها هذا خلاف يجب الوضوء وهكذا العكس يجب التيمم يجوز الوضوء بل يجوز التيمم يجوز الوضوء بنحو التخيير هذا ممكن لكن السائل حظ من الصحة أو لا ذاك شيء آخر يعني هذا ما يخالف أنه أنت لو تيمم لو لا نحن ما جاي نقول لو تتيمم لو تتوضم ولازم تجمع على كل حال هذا الدليل لا حرج عندما يأتي ويرفع أدلة الأحكام الأولية يرفعها من الأساس من الريشة بحيث أنه بعد يتعين عليك وظيفة أخرى ذاك بعد ما أو لا يرفع الإلزام اللي به بعد ما كان واجب والوجوب بحقك يكون حرجي يرفع الوجوب بمقدار ما يلزم منه من ثبوته بمقدار ما يلزم من ثبوته الحرج هو الحرج من يلزم من إيجاب الشارع خصوص الوضوء مقصودكم تتمة الحديث إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة سلام الله عليه صلى على محمد وآل محمد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ست أشياء إن تطوني كلام بيها أن تعملوها سأقول الجملة التي قالها سلام الله صلوات الله وسلامه عليه وآله ست أشياء أعطوني كلام أن تعملون بها أنا أعطيكم كلام الجنة معاوضة وهذه واردة في أكثر من حديث المعاوضة بين المعصوم وبين الناس بشكل عام أو بعض الأفراد بشكل خاص مو قضية سمرة اللي مرت علينا قال النبي صلى الله عليه وآله قال لك لما القصر بالجنة هو بالنار يباح القصر بالجنة لو لا بعد مع كناية عن الآذى إليك الجنة لكن نستجير بالله قست القلوب فلم تمل لهداية وإلا النبي جاي يعطي كلام شوف العناد لي وين يوصل بالإنسان نستجير بالله يوصل إلى حالة لا يقول كل واحد يا ليتنا إيه ما معلوم بلي هذا مو يمنع عن الإنسان يتمنى إيه بلي لا لكن هذا لما جاء أقول لا يقول مو المقصود ولا ورد في الروايات على أنه من قال كذا من تمنى له مثلا قد يعد منهم إيه لكن أرد أقول ما مضمونة يعني لا يقول أنا لو كنت والله كنت أفعولها في كربلاء كنت هذا الحكي ضم ها لا ما يقدر يضمن الإنسان قلت الآن الساحة أمامك، مو ساعة الساحة أمامك، افعل الصالحات كل ما تقدر عليه. نفحت عنها أنا ركعتين صلاة اللي أقدر أصليها بعد قليل أصليها، أو ذكر الله سبحانه وتعالى اللي هو حسن على أفعله؟ لا، معني أتمكن بدل ما أسأل. حاصل ست أشياء، تقبلوا لي بست أتقبل لكم الجنة. واحد، إذا حدثتم فلا تكذبوا. اثنين، وإذا وعدتم فلا تخلفوا. ثلاثة، وإذا اؤتمنتم فلا تخونوا. أربعة، وغضوا أبصاركم. خمسة، واحفظوا فروجكم. ستة، وكفوا أيديكم وألسنتكم. ست أمور هم مختارها النبي صلى الله عليه وآله وهو العارف الأعرف، أمور يبتلى بها. الآن أنا إذا أنظر إلى هذه الستة أجد نفسي مبتلا بها. بس أول واحدة، إذا حدثتم فلا، إيش قد أنا هسه الآن لساني في 24 ساعة يتحرك شنو؟ يلقي خارجا كلاما وألفاظا، تشوف شنو؟ طلع فترة الليل الاستراحة، إذا ما كان بالنوم هم ما تأحج يوم، بعض الأوقات بينهم همات الإنسان يخرق مستجير بالله. أصاير ويا يصاير حقيقة. طلع فترة النهار إيش قد من هذا كلامي إذا تريد تشوفه، ما أقول أن حرام، لا، كان بإمكاني أن أستثمر، لكن أريد أن حتى شنو أمشي شغلتي وعجلتي بهاي الدنيا، ألفاظ وكلام وحديث وكذا ما مرتبط أصلا بالآخرة لا عن قرب ولا عن بعد، وراح يبقى يصفالك فرد شيء. تيجي لما نتغرب لهم ما تشمح جاية تطلع، هي تبقى مالت بس الصلاة، ولما يوقف للصلاة لول تفاؤب ياخذني، لو الروح يروح الذهن يجول. اكو اي شايف هاي حول العالم في 80 يوم، اكو قصه ما ادري كذا، لا ماكو، يا خلال 3 دقائق الصلاه تفتر بيها. واقع عيشه، اي واقع عيشه. وهذا لا يقول الانسان خو مو بديه انا، لا، ماكو فرد شيء مو بديه، مقدمات لا اقل شنو يمكن للإنسان هو المقدمات، بلي النتائج مو بديك، نتيجة القياس إذا أنت ترتب مقدمتيا نتيجة القياس شنو؟ مو بديك قهرية، لكنه المقدمات خو بيدك، مقدمات بدي أنا جاي أرتبها. والإمام النبي صلى الله عليه وآله وضع الإصبع عليما، قضية مو فقط كلام اللي هو أكثر شيء قد يمارس الإنسان خلال 24 ساعة بحياة الاجتماعية، قضية الكذب من المسائل اللي نستجير بالله يبتلي بها الإنسان. بعض الأوقات يقول طلعت من حلقي، هي طلعت من حلقي، ترى صايرة طلعت من حلقي، ترى يعني هي طبق قواعد ما أكو. يعني الإنسان اللي كذب عنده باليوم كم مرة، وإنسان عنده طلعت من حلقي من فمي من دون أن أستطيع شنو بالسيارة بريك أدوس، وإنسان تشوفه ما تطلع من فمه حتى بشكل لا اختياري، ما تطلع كذبة. يعني هذه كلها الله شنو اعتباطان، هذا قال له انت لازم تكذب، وذاك قال له إذا بحالة غير اختيار تكذب، وذاك قال على أنه ما أكو، رابع قال تفكير بالكذب ما أكو، خامس لا، كلها نتيجة ماذا؟ أمور ترتبت عليها هذه النتائج، شئت أم أبيت، ما أكو فرد شيء بلا مخلفات سابقة. زرع ما يطلع بلا أن يبذر الإنسان بذرة، ما يصير ما يصير. وهذا اللي نسميه على أنه من دون زراعة يطلع، خو أكل ريح تأتي كذا، ما يصير بلا بذر، صحيح لو لا؟ ما يصير بلا أمور اللي هي توجب تشكل الزرع وال أي شيء آخر غير الزراعة. هنا أنا همات أعمالي أنا بالدنيا، سواء كانت نتائجها نستجير بالله غير مطلوبة، أو نتائج مطلوبة مطلوبة بهذه الدرجة أو بتلك الدرجة، كلها هذه نتيجة التوفيق أو عدم سلب التوفيق اللي أنا إذا سويت فرض عمل زين راح يصير. واحد من الكذب سانا لا يروح الكلام إلى ذاك مجال آخر للبحث، الكذب، وهذا الكذب وروايات شايفيها ترى، هذا كله أنا بس تذكار روايات اللي واردة بالكذب، هم ما شاء الله توصف الكذب وتنعتب فرد نعت يشرد لازم الإنسان من عنده إيه إلى أبعد الحدود. الشارع ركز على بعض الأمور اللي يبتلي بيها الإنسان أي، وهذه تتفاوت، لكن أكو بعضها هواية يعني محل الابتلاء. هسه قد أكو أمور مو محل الابتلاء، الحمد لله، وأقول الحمد لله، ومو يصير البناء أنا أقول على أنه شنو خلي يمتحني الله وأنجحنا أطلع ناجح، لا لا لا لا، قضايا كثير من الموارد لازم الإنسان يبتعد عنها، أي يبتعد عنها أحسن. مو الأعمى يقول أنا لو الله يفتح عيوني لا كنت إيه أمشي بطريق صحيح، لا ما معلوم، بس اللي مفتش شنو مش قد مشوا بطريق صحيح، شو كل ساعة يعثر ويوقع، كل ساعة يفعل فرد خطيئة نستجير بالله. على كل حال يقول النبي صلى الله عليه وآله اعطوني كلام أن إذا حدثت لا تكذبون، وهذا الكذب تأثيره مع الأسف تأثير أخو السيء هيك، مع الأسف لما يجون يقولوا لي يا ليش كذبت أنت اليوم، أقول مصلحتي صايرة فرد، هذه همات فرد، يقول بعضهم يتصلون يقول أنا كذبت على مصلحة من يا حرام الكذب، مصلحة شنو مصلحة، سمو أكو قواعد لتقديم الكذا من باب التزاحم من باب، بس هو سامع لمصلحتي بعد مصلحة من باب المصلحة، وما تيجي شنو من دون تفكير أم أي على الطفل الشوفي، وهذا الطفل هم ما شنو بشكل الكائن يلتقط شلون هذا الكمبيوتر الموبايل، حتى لو تمسح الصور منه يقولون شنو تبقى مو هتشي لو لا مذخورة. الطفل سألوا أنت سمع الحكاية قبل سنة، إحنا عندنا طفل قبل ستة أشهر سبعة أشهر سمع بين شهر وشهر يطلع هذيك الحكاية، يا بعيب لا ترجع هاي الحكاية، شلون فلان عمو حكاها كذاك محبب طفل مي هذا، وإحنا مع الأسف همات أمام الأطفال، أنا أمام الأطفال أمام هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من مثل هذه الذنوب، وخصوصا الكذب والغيبة وظن الخصال اللي أكد الشرع على الاجتناب عنها. ونسألكم الدعاء، وإلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.